شريت من حرم الليل إلى حرم كما سار البدر في داج في داج من الظلام سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج سريت من حرم ليلا إلى كما سرى البدر في داج في داج من الظلام وبالتتلقى إلى أن المنزلة كقاضي قوسين لم تدرك ولم ترني سريت وفي الإسراء مذ تتنت به العقول وحارت فتنة الفهم سريت وفي الإسراء ما افتتنت به العقول وحارت فتنة الفهم إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح يدعو سيد الحرم سريت وفي الإسراء ما افتتنت به العقول وحارت فتنة الفهم إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم سيد الحرم في ليلة هزت الدنيا عجائبها في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم ركبت متن براق ما سرى قدما ركبت متن براق ما سرى قدما إلا تحدى وميض البر بالظلم وحين أديت في الأقصى تحيته ما كنت إلا إماما الرسل كلهم وحين أديت في الأقصى تحيته ما كنت إلا إماما الرسل كلهم وخاصة الله.